بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. المصنف رحمه الله فصل القدر وجعله أربع مراتب على وفق ما جاءت به النصوص، وجمع كل شيئين اثنين في درجة، وقال هؤلاء أهد طائفة خالفت في هذا وطائفة أخرى خالفت في هذا، يعني من باب التوضيح في جعل الشيء، في جعل كل درجة شيئين اثنين. فسبق لكم الدرجة الشيء الأول من الدرجة الأولى، وهو علم الله عز وجل فيما سيحدث، والآن الشيء الثاني من الدرجة الأولى وهو الكتابة. وجمع المصنف جعل ذلك الشيئين في درجة واحدة، لأن غلاة القدرية ينكرون ذلك فجعلها في درجة واحدة. وهنا كتب جميع ما يحدث في هذا الكون يجب الإيمان به، بمعنى أن الله كتب كل ما سيحدث، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب مكتوب. وهذه الآية جمعت شيئين الأولين من الدرجة الأولى، العلم والكتاب. وكذلك قوله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. الأول علم عنده إلا في كتاب، والشيء الثاني من الدرجة الأولى. فاجتمع الشيئان في أكثر من آية. وكتابة مقادير الخلائق على قسمين: قسم مجمل وهو ما في اللوح المحفوظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والقسم الثاني من الكتابة كتابة مفصلة، ومن ذلك الكتابة إذا نفخ في بطن الأم في الجنين بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. والمفصل الثاني ما يقع التفصيل العمري، كما قال سبحانه: الأول التفصيل العمري، الأمر الثاني التفصيل الحولي، يعني في السنة ما يحدث في السنة يفصل، كما قال وهو في ليلة القدر، كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس والضحاك وقتادة وابن عمر وغيرهم أن الله عز وجل يكتب في ليلة القدر ما يحدث في ذلك العام. وهناك تفصيل يومي، كما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. والشيء الثاني من هذا الكتاب المجمل، كما قال سبحانه: وعنده أم الكتاب. وكل ما سيقع في الكون. والشيء الثاني من الدرجة الأولى الإيمان بالكتابة، أنه كتب ما هو عالم، أنه كتب ما هو عالم ورسم أن الخلق عاملوه. ويأتي الشيئان فتجتمع حقيقة الإيمان بالقدر في هذه الأربعة، فصار الإيمان يعني بين المصنف أن الإيمان بالقدر لا يكون صحيحا إلا باجتماع أربعة أمور: العلم والكتابة والخلق والمشيئة، كما سيأتي. لذلك قال: ورسم أن الخلق عاملون، يعني رسم كتب. طيب ويأتي الشيئان يعني الآخران من الدرجة الثانية وفي مشيئة الخلق فيجتمع حقيقة الإيمان في القدر في هذه الأربعة. ورسم أن الخلق عامله ويأتي الشيئان فتجتمع حقيقة الإيمان بالقدر في هذه الأربعة. يتأملت أن كل ما يحدث بعلم الله ومكتوب يدلك على كمال هيمنة الله عز وجل على الخلق. نعم. قال سبحانه وما كنا عن الخلق غافلين. لا يقادر صغيره ولكن فصار الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمان بأربعة أشياء. إيمان أحسن الله إليك. ينتظم الإيمان بأربعة أشياء يعني يشمل الإيمان بالقدر أربعة أشياء. فأول ما خلق الله القلم بالنسبة إلى هذا الكون المشاهد وإلا بما كتب ما في اللوح المحفوظ. قال فأول ما خلق الله القلم قال اكتب. فأول ما خلق الله القلم بالنسبة إلى هذا الكون المشاهد وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله كما في الأحاديث. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. قال له اكتب. قال ما أكتب. قال له اكتب. قال ما أكتب. حتى ولو كان جامدا يعني القلم لكن في كل شيء بالنسبة لله يعقل ما يقال له من قبل الله سبحانه. قال له والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقال يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. نعم. قال له اكتب. قال ما أكتب. قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا من جملة الأحاديث المثبتة للقدر هي المثبتة لكتابة القدر. وكتب الله كل شيء في اللوح المحفوظ. فما أصاب الإنسان فماذا نقول في قول يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت بالنسبة للتفصيل. أما فيما هو في اللوح المحفوظ فما يمحى منه شيء. فمثلا يكتب في فلان لا يصل رحمه ويقصر عمره ثم يصل رحمه ويطول عمره. وبالتفصيل مثلا الحولي أو العمري الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. فما أصاب الإنسان مما علم الله وكتبه لم يكن ليخطئه ولو اجتمع أهل السماوات والأرض. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر. يعني ثمرة ونتيجة ما بالقدر ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. يا مكتوب أنك تمرض تمرض. مكتوب أنك ما تمرض ما تمرض. ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير وطويت الصحف على ما كتب فيها فلا تغيير ولا تبديل. يعني هذا كناية عن انتهاء الكتاب. وما هو اللوح المحفوظ ما نعرف كنا. ما نعرف حديث في وصف اللوح المحفوظ بما ما هي المادة المكتوبة فيه غير نقول نؤمن باللوح المحفوظ. كيف هو الله أعلم. لم يرد شيء لما نعلم. وطويت الصحف على ما كتب فيها فلا تغيير ولا تبديل كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وهذه الآية شملت شيئين من الدرجة الأولى العلم والكتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض يعلم هذا العلم، إن ذلك في الكتاب يعني مكتوبه لكم كتاب. نعم. هذا هو الكتاب الأول، يعني أنما علمه كائن من العباد كتبه في الكتاب الذي فيه المقادير. فأول الآية فيها إثبات العلم السابق، وآخرها فيه إثبات الكتابة السابقة. الكتاب السابق ما سبق، يا مكتوب سابقا ما سيحدث. ثم قال: إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأ الأرض وقيل الأنفس. ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كل شيء مكتوب. ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ أنفسكم أو نبرأ الأرض، من قبل أن نخلقكم أو نخلق الأرض، كل المعاني سبحانه. أو قبل حدوث المصيبة، قبل أن نبرأ الأرض وقيل الأنفس وقيل المصيبة. والحقيقة أنه يعود إليها كلها. إن ذلك على الله يسير، فهذان شيئان تتضمنها هذه الدرجة وهذا التقدير، وهذا التقدير أي قدر الكتابة التي هي الثاني من أنواع القدر التابع لعلمه سبحانه. فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه يكون في مواضع، الله عز وجل ما كتب إلا في علمه ما سيحدث، لذلك قال: وهذا التقدير التابع لعلمه. فلم يكتب والله عز وجل يجهل ذلك، بل كل ما كتب الله يعلمه، كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. لذلك من أنكر هذه الدرجة بشيئيها، أو أنكر الدرجة الثانية بشيئيها أو أحد درجاتها، والعياذ بالله كفر، لأنه أنكر ما في الكتاب. نعم. جملة يعني أنه أقسام وأنواع، بعضها جملة وبعضها تفصيل لبعض. يعني ما هي أنواع الكتابة؟ تقول نوعين، جملة وتفصيل. جملة وهما في الأول، وتفصيلا منها ما هو كتابة جملة، ومنها ما كتابتها تفصيلا، ولكن ما بعد الجملة يكون تابعا للجملة. يعني التفصيل تابع للجملة، يعني ليس هناك تفصيل إلا بناء على ما كان في الجملة أو في اللوح المحفوظ. نعم. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وهذا الكتاب الأول ليس فيه تغيير أبدا، ألا ترى أنه قال: وعنده أم الكتاب. وهذا هو الجملة، ومن هذه الجملة تفاصيل، منها عند تخليق الجنين. تفصيل كتابة أخرى عند تخلق الجنين. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ، أحسن الله إليك، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. فيؤمر حيث المسؤول، فيؤمر بكتب أربع كلمات، كتب كتابة. فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. دلال كتابة. وجاء أنه يقال لملك الأرحام: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة، ونحو ذلك. الحديث ضعيف، ذكر قصة هذه النطفة ضعيف، لكن يكفي عن حديث المسعود في مسلم. نعم. ونحو ذلك. هذا من أنواع التفصيل من الجملة الأولى وهو راجع إليها، ومنها ما يكون في ليلة، ومنه ما يكون من أنواع الكتابة، كتابة حولية في السنة، يعني يكتب ما سيحدث في السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. نعم. ومنه ما يكون في ليلة القدر، وكذلك الذي في خبر ابن عباس ينظر الله فيه كل يوم 360 نظرة إلى ينظر الله فيه كل يوم 360 نظرة إلى آخره. قول ابن عباس لكن اكتفى بالمرفوع أو ما جاء فيه النص من كتاب الله، كتابة عمرية، عمر الإنسان من حياته نحو الروح إلى موته بل إلى دخول الجنة والنار، الشقيق وسعيد، وكتابة سنوية نعم، وإذا قلنا يومية كل يوم هو في شأن نعم. فهذا كله تفصيل من القدر، فهذا القدر يعني الكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، يعني الذين خرجوا في زمن الصحابة كمعبد الجهني وعمر بن عبيد وأتباعهما يقولون لا قدر، يعني أن الأمر أنف مستأنف. وقال يعني يقولون الله ما يعلم حدوثه إلا الآن، أمر أنف مستأنف، الآن أعلم تعالى الله عن ذلك، والله يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، نعم إن الله بكل شيء عليم، وسع ربي كل شيء علما نعم. وقال الإمام الشافعي ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، يعني إذا قالوا الله ما يعلم كفر، فتقول هل الله يعلم حدوث الأشياء قبل حدوثها أم لا، نعم قال الله ما يعلم بأدب الله الأمور قبل حدوثها، هذا كفر لأنه مصادم للنصوص، يعني أن كفرهم من هذه الناحية أشهر، فإنهم إن جحدوا العلم فقد جحدوا سابق علم الله. ويقول الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الله، واستحسنه ابن عقيل، ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب، وفي ضمنها بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله على كل شيء قدير. ومراد أحمد رحمة الله عليه يعني أن من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدر، ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله، يعني فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، يعني وأي شيء يستنكر من كتب الله تعالى، وأي شيء يستنكر من كتب الله تعالى إذ كان قد علمه فما المانع من الكتابة، يعني الله قدير على كل شيء، فهل الله ما يقدر يكتب ذلك ولا يعلم ذلك؟ لذلك قال محمد القدر قدرة الله، يعني قدرة الله نافذة على القدر، فإذا فهو سبحانه قادر على كل شيء ومن ذلك الكتاب. وحديث أن الأمر أنف يعني يستأنف الله ما يقضيه إذا أراده، يعني يجد القول في الأمر نعم في حديث هنا الشيخ أقرأه تحت الحاشية، يعني عن يحيى بن يعمر إن الأمر أنف عن يحيى بن يعمر قال خرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين وقلنا لعلنا لقينا رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فنسأله عن القدر، فلقينا ابن عمر رضي الله عنهما فظننت أنه يكل الكلام إلي، فقلنا يا أبا عبد الرحمن قد ظهر عندنا أناس يقرؤون يكل الكلام إلي، يعني ما رفعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ابن عمر، فقلنا يا أبا عبد الرحمن قد ظهر عندنا أناس يقرؤون القرآن يتفقرون العلم تفقرا يزعمون يتقفرون العلم تقفرا يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإن لقيتهم فأعلمهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمن بالقدر لم يقبل منه. رواه ابن حبان. الآن يشرح أثر ابن عمر. يعني يستأنف الله ما يقضيه إذا أراده يعني يجد له قدرا يعني وأن لا قدر سابق. الأمر أنف يعني ليس مقدرا ما سيحدث قبل حدوث الأمر. يتقفرون العلم يعني يخوضون فيما لم يسبقهم إليه أحد. وفي رواية يفقرون يعني يتكلفون لكونهم بحثوا فيما لم يتع فيما لم يتعبد الخلق العلم بها بل تعبدوا بالسكوت عنها. ومنكروه اليوم قليل. ومنكروه اليوم قليل يعني منكرون الكتابة والعلم في زمن مسلم قليل في زمن مصنف قليل. ومنكروه اليوم قليل لذلك جمعها العلم الكتابة في درجة واحدة في زمن الشيخ ومن يليه. فالذين في زمن المصنف نفاة لا ينكرون هذا بل ينكرون غيره من أنواع القدر أو المجبرة وهم أكثر من النافية. من ينكر الدرجة الثانية المشيئة والخلق يقول هل يجوز لنا يقول نعلم من الله لم يخلق شيئا عبث فهل يجوز لنا أولى أن نسأل عن ما فائدة الله يمحو ما يشاء ويثبت كان كل شيء ثبت في اللوح المحفوظ أو مثبت اللوح المحفوظ لا يجوز أن نحفوظ بمثل هذه الأسئلة. في صحيح مسلم أتى رجل من السلف وقال يا رسول الله بين لنا ديننا منذ أن خلقنا الله عز وجل. وقال رفعت الأقلام وجفت الصحف. فقال هذا السائل يا رسول الله أنعمل أم نتكل على ما كتب؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما كتب له لما خلق له. ومثل ما أخبرناكم سابقا الشخص لا يعلم ما هو مكتوب وإنما يسعى إلى أن يكون من أهل السعادة بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي. مثل شخص الآن طالب لا يعلم هل هو مكتوب أنه سينجح هذا العام أم لا فيسعى إلى أن ينجح. عمل يقول وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قل ما هو الضابط لنا في مسألة الحد الذي لا ينبغي أن نتعدى في مسألة القدر المعنى هل هناك حد معين نقف عنده لا يجوز أن نخوض فيه الأسئلة والمناقشات الذي لا يجوز أن نسأل فيه الأسئلة والمناقشات وهو لما يعني لماذا خلق الله هذا طائع ولماذا خلق الله هذا عاصي ولماذا جعل هذا مبتدي وهذا لا. الله يقول ما كان لهم الخيار وقال سبحانه الله يصطفي من ملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله أعلم حيث يجعل رسالته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والواجب هو الإيمان بالقدر بمراتبه الأربعة علم كتابة مشيئة خلق. وما معنى القدر سر الله في خلقه يعني الله أعلم لماذا يغني هذا، ويعلم لماذا يفقر هذا، ولماذا يصح هذا، ولماذا يميت هذا، وهكذا. فلا نخوض في القدر فيما فعله الله عز وجل فيما يفعله سبحانه في خلقه. يقول: هل يجوز احتجاج بالقدر على المعصية بعد أن وقعت وانتهت؟ إذا كان على سبيل الفعل بها ما يجوز، وإذا كان على سبيل الندم باعتباره من المصيبة يجوز. مثل لو شخص سرق، يقول: يا ما سرقت، لكن شيء مكتوب. ولو شخص قال: لماذا سرقت؟ المكتوب. ففي فرق بينهما، الندم فيكون باب المصيبة فيجوز، أما إذا كان من باب الافتخار بالفعل ما يجوز. إن شاء الله غدا ما في درس، إلى الجمعة السبت إن شاء الله يكون الدرس، يكون البلوغ إن شاء الله والوسطية والزاد باب الشفعة إن شاء الله. اللهم صل وسلم.